تستمعون إلى رواية القضية المستحيلة. تأليف أغاثا كريستي. لم يدرك المفتش الشهير هيركيول بوارو أنه أمام واحدة من أصعب وأعقد مغامراته العقلية. عندما دخلت عليه هذه الفتاة الحسناء الرائعة الجمال، فمن ذا الذي يصدق أن تتمخض هذه المقابلة عن كل هذا؟ هذه هي المرة الأولى خلال حياته الحافلة بالقضايا والمهام المعقدة التي يخوض فيها تلك التجربة، فقد كان عليه أن يحقق في قضية قتل وقعت منذ 16 عاما. كانت تبدو لأول وهلة قضية مستحيلة، ولكن هل يعترف بوارو بشيء اسمه المستحيل؟ أخذ بوارو يتأمل هذه الفتاة الحسناء التي دخلت مكتبه حسب الموعد المحدد، وتذكر تلك الكلمات القليلة المقتضبة التي وردت في رسالتها حيث طلبت منه أن يحدد لها موعدا لمقابلته، وقد وقعت باسم كارلا لامر شانت. كانت كارلا شابة في نحو 22 من عمرها، طويلة القامة، رشيقة، جميلة، متألقة، أنيقة الثياب، تدل عيناها الرماديتان على الذكاء وسعة الأفق. عندما صافحها بوارو شعر كأن عينيها تخترقانه وتحاولان النفاذ إلى أعماقه، وبعد عبارات الترحيب والمجاملة التقليدية قال بوارو: من حقك بالطبع أن تتحققي من بوارو. ماذا؟ من المؤكد أنك في هذه اللحظة تتساءلين: هل هذا بوارو المخبر السري الشهير الذي نجح في إماطة اللثام عن العديد من الجرائم المعقدة؟ فابتسمت الفتاة ابتسامة ساحرة وقالت بصوت عذب: في الحقيقة يا ماسيو بوارو، إنني أفكر في ذلك تماما. إنك تختلف كثيرا عن الصورة التي رسمتها لك في ذهني. كما أنني عجوز أيضا، لقد كنت تتخيلين أنني أصغر سنا من ذلك. نعم يا ماسيو بوارو، ولكنني على ثقة من أنني أضع قضيتي بين يدي رجل قدير. من المؤكد أنك اتخذت الطريق الصحيح، فلا يوجد أبرع من بوارو في حل القضايا الصعبة. من الواضح أنك لا تعرف شيئا عن فضيلة التواضع يا ميسيو بوارو. إنني أتحدث عن الحقائق يا آنسة، ليس من طبيعة عملي أن أستخدم عضلاتي في أبحاثي، بل أنني من النادر أن أعتمد على فحص الآثار التي يهتم بها رجال الشرطة، مثل أعقاب السجائر وآثار الأقدام وغيرها، وفي الكثير من الأحيان لا أفعل شيئا أكثر من التأمل في هدوء أن كل شيء يدور هنا في عقلي. إنني أعرف ذلك تماما يا ميسيو بوارو، ولذلك فسوف أعهد إليك بمهمة العجيبة. مهمة عجيبة؟ إنك تزيدينني شوقا إلى سماع التفاصيل. حسنا، فلنبدأ الآن. إن اسمي الأصلي هو كارولين كارول، حيث إن والدي هو الرسام الشهير إمياس كارول. إمياس كارول؟ لقد سمعت هذا الاسم من قبل، ولكنني لا أتذكر الآن. سوف أوفر عليك هذا المجهود. فوالدي إمياس كارول قد قتل واتهمت والدي بقتله. حدث ذلك منذ 16 عاما. نعم، منذ 16 عاما أدينت أمي بتهمة قتل والدي إمياس كارول، وقد أفلتت من حبل المشنقة نظراً للظروف التي أحاطت بالحادث، واستبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن المسكينة توفيت بعد عام واحد من المحاكمة. لقد تذكرت الآن، ولكن معذرة يا ميسيو بوارو، لابد أن تدرك الموقف على حقيقته. وقت المحاكمة كنت في نحو 25 ولم أدرك شيئاً مما يحدث حولي. بالطبع شعرت بشيء غير طبيعي يكتنف الجو المحيط بي، ولكنني لم أعرف الحقيقة. وقد ذهبوا بي إلى الريف وكانوا يعاملونني بكل رقة وإشفاق، وبعدها رحلت إلى العم سيمون في كندا، حيث عشت معه ومع العمة لويز، وكانوا يقولون إن والدي ووالدتي سوف يلحقني بي بعد قليل، ولم ألبث أن نسيت أمرهما وعشت حياة سعيدة للغاية في كندا، حيث كان العم سيمون والعمة لويز في غاية الشفقة والرقة، فجعلاني أكاد أنسى حياتي السابقة قبل الحضور إلى كندا، وعشت حياة رائعة هناك، حيث التحقت بالمدرسة، وكان لي العديد من الأصدقاء والصديقات، ولكنني بدأت أتساءل بعد أن كبرت عن أبي وأمي، أين هما؟ وماذا حدث لهما؟ إنني حقاً كنت سعيدة في حياتي التي لم ينقصها شيء، فقد وجدت نفسي شابة جميلة أرتدي الملابس الغالية وأتمتع بالثراء، ولكن كان هناك شيء هام ينقصني، وفي النهاية كان لابد أن أعرف الحقيقة الرهيبة. فعندما بلغت 21 لم يكن هناك مفر من أن أعرف كل شيء، حيث أصبح من حقي وقت ذاك أن أتمكن من الثروة الطائلة التي تركها والدي الراحلان. وفي هذه السن كان من حقي أن أطلع على الخطاب الذي تركته لي والدتي الراحلة قبيل موتها، وأوصت بأن يقدم إلي في 24 من عمري. لقد كتبت هذا الخطاب وهي على فراش الموت. كانت مفاجأة مذهلة عندما علقت أنها اتهمت بقتل أبي وحكمت وأدينت وحكم عليها بالسجن المؤبد، ثم استطردت قائلة: ويجب أن تعرف أيضا يا مسيو بوارو أنني أحب شابا أعتبره هو كل أملي في الحياة، وقد اتفقنا على الزواج ولم يعترض أحد، ولكنهم نصحوني بالانتظار حتى أبلغ 24، وقد أدركت سبب ذلك عندما طلعت الخطاب. ولعلك تتساءل هل أخبرته بالحقيقة؟ وأقول لك إنني أخبرته بكل شيء، ولكنه قال أنه لا يحفل بالماضي، والمهم هو المستقبل. ولكن يجب أن تعلم يا ميسيو بوارو أنني إذا لم أتمكن من إثبات براءة أمي فسوف أفسخ خطتي لجون. نعم، إنني أريد أن أتزوج وأنجب الكثير من الأطفال، ولكن لا أريد أن يعرف هؤلاء الأطفال يوما أن جدتهم قد قتلت جدهم، إنها وصمة عار لا أريد أن تلحق بهم أبدا. قال بوارو بهدوء: ولكن إذا بحثنا في سجلات الكثيرين سنجد هناك الجرائم التي تنسب إلى أجدادهم بلا شك، وإن الحياة لن تتوقف مع ذلك. لست أختلف معك يا ميسيو بوارو، ولكن الشيء المؤكد هنا في حالتي أنني واثقة تمام الثقة من براءة أمي. منذ أيام وجدت جون خطيبي ينظر إلي نظرة غريبة عقب مشادة بسيطة للغاية وقعت بيننا، فخطر ببالي أنه يتساءل بينه وبين نفسه: ترى هل تقتلني يوما كما قتلت أمها أباها؟ إنك لا تدرك مرارة هذا الشعور الذي شعرت به وقتها. ولكن كيف قتل أبوك؟ بالسم. معك حق يا آنستي، ربما كان يفكر بهذه الطريقة وهو معذور في ذلك بالطبع. أشكرك يا سيدي، فقد استطعت أن تفهمني تماما وتدرك أن هذا الأمر في غاية الخطورة بالنسبة لحياتي ومستقبلي، فلا يمكن أن تنفع كلمات المواساة في حالتي. نعم، إنني أدرك ذلك تماما وأقدر مدى المعاناة التي تشعرين بها، ولكنني في نفس الوقت لا أعرف ماذا تريدين مني على وجه التحديد. أريد أن أحيا مع جون حياة طبيعية لا تشوبها أي شوائب، وأن أنجب العديد من الأبناء. حسنا، وماذا يمكنني أن أفعله في هذا الصدد؟ هذه هي المهمة التي جئتك من أجلها، إنني أريدك أن تعيد البحث في هذه القضية حتى تكتشف سر مقتل أبي، وفي المقابل سوف أدفع لك أي ثمن تطلبه مهما كان. ولكن إن الأمر... معذرة يا ميسيو بوارو، إن جريمة القتل هي سواء وقعت اليوم أو منذ 100 عام. هناك شيء في غاية الأهمية يجب أن تضعه في حساباتك. وما هو؟ إن والدتي بريئة من هذه التهمة. هذا شعور طبيعي، لا عجب أن تشعر كل ابنة ببراءة أمها. كلا يا سيدي، إنما أقوله لك ليس مجرد كلام نابع من عاطفتي نحوها، كلا، إن الخطاب الذي تسلمته يؤكد لي تلك الحقيقة، إن أمي لم تكن تعرف الكذب أبداً، وأنا أعرف عنها هذه الحقيقة منذ كنت طفلة صغيرة، فلو لم تكن بريئة لما حملت نفسها مشقة كتابة هذا الخطاب وهي على فراش الموت، ولكانت رضيت بالعقوبة التي نزلت بها. تناول بوارو الخطاب من كارلا وراح يطالعه بإيمان، ثم قال: ولكن كلهم يقولون هذا الكلام. إن أمي لا تكذب أبدا، ولعلك تعرف أن الأطفال يتذكرون العديد من الأشياء التي لا يتخيلها أحد، ومن هذه الأشياء التي لا أنساها أن والدتي كانت من هذا النوع الذي لا يكذب أبداً. كانت امرأة صادقة بطبعها، ولذلك فقد نشأت على أن أضع فيها كل ثقتي بصورة غريزية، ولذلك فإنني على ثقة من أنها لم تقتل أبي، وإذا كانت قد أقسمت أنها لم تفعل ذلك وهي على فراش الموت فهي بالفعل لم تفعل. أومأ لها بوارو برأسه بينما استطردت قائلة: يمكنك أن تنصحني بالزواج وبإنجاب الأطفال وتجاهل الأمر تماما، ولكنني أريد أن أعيش حياتي الطبيعية وأن أثبت براءة والدتي التي أنا موقنة بها تماما، فليس لدي ما أخشاه، وأريد الدليل القاطع على براءتها حتى يرد إليها الاعتبار. حسنا يا آنسة، فلنفترض أن أمك كانت بريئة، فكيف يمكننا إثبات ذلك بعد مرور 16 عاما؟ لقد تغيرت فيها الأوضاع تماما. إنني أدرك تماما أنها مهمة شاقة وقد تبدو مستحيلة، ولكنني واثقة تماما من أنك أنت الرجل الذي لا يعرف معنى المستحيل. ولكنني لست ساحرا يا عزيزتي. كلا، إنما سمعته عنك يتجاوز هذه الحدود، فيمكنك معرفة الحقائق بمجرد أن تعرف ملابسات الجريمة والظروف المحيطة بها، ومن حسن حظنا أن جميع الذين كانوا يحيطون بأبي وقت الجريمة ما زالوا على قيد الحياة. لقد قبلت المهمة، فسوف أعيد فتح ملف القضية وأجمع المعلومات من جديد لأصل إلى الحقيقة. الحقيقة مهما كانت، هل تفهمين؟ نعم، وإنني أرحب بالحقيقة، فإذا ثبت لي أن أمي كانت هي القاتلة فسوف أعتزل الحياة في أحد الأديرة وأقضي بقية حياتي أستغفر لها، ولكنني واثقة من براءتها. وبدأ الميسيو بوارو مهمته المستحيلة بالذهاب إلى المفتش هيل الذي كان مكلفا بتحقيق القضية، ولكن الحوار الذي جرى بين الرجلين مهد الطريق أمام بوارو للبحث في الطريق الصحيح. قال ميسيو هيل: إن الأمر عجيب حقا يا ميسيو بوارو، كيف تقوم بالتحقيق في جريمة وقعت منذ 16 عاما؟ وكيف تتوصل إلى كشف غموض الجريمة بعد انقضاء هذه المدة؟ إنني أعرف تماما أن الأمر عسير حقا. فلماذا تحمل نفسك كل هذه المشقة؟ من أجل سعادة الفتاة ومستقبلها وشرفها أيضا، إنها تضع مستقبلها بين يدي. ولماذا لا تؤلف لها قصة بارعة قائمة على سلسلة من التحريات الوهمية حتى تقنعها ببراءة أمها؟ فأنت رجل بارع يا ميسيو بوارو، ولن يعجزك فعل ذلك. ولكنك لا تعرف كارلا. مهما كانت قوة شخصيتها ومهما كان ذكاؤها، فلن تستطيع أن تجاري ذكاء بوارو العظيم. فقال بوارو بلهجة قاطعة: إنني لم أعتد الكذب على عملائي يا مستر هيل، كما أنها رصدت مكافأة ضخمة تبلغ 5,000 جنيه من أجل الحقيقة لا من أجل أن أكذب عليها. آسف يا مسيو بوارو، فلم أقصد أن أجرح مشاعرك، ولكنني أشفق عليك من هذا المجهود الذي أراه ضائعا سدى، وأشفق أيضا على هذه الحسناء التي وهبتها الحياة كل شيء ولكنها تبحث عما يشقيها ويسلبها السعادة. إن هذا ما يزرعه الآباء ويحصده الأبناء. معك حق، فلا نتحدث بصدد مهمتك التي ذكرتها في خطابك، وذكرت أيضا أنك تريد الوصول إلى الحقيقة، فقد ثبتت الحقيقة منذ 16 عاما وصدر الحكم على القاتلة، ومن حسن حظها أن المحكمة راعت ظروفها ولم تصدر الحكم بإعدامها. إنني أعرف أنك رجل نزيه وشريف يا مستر هيل، ألم تشعر أن هناك أدنى شك في هذا الحكم؟ كلا يا مستر وارو على الإطلاق، إن جميع القرائن والأدلة والشهود تؤيد هذا الحكم. أرجو أن تذكر لي بالتفصيل هذه الأدلة والقرائن. فقال الرجل: حسنا، وردت إشارة في 2:45 بعد ظهر 18 سبتمبر من الدكتور فوسيت إلى المفتش كونوي بأنه قد تم العثور على إمياس كريل ميتا في قصر الديربي، وأن هناك ظلالا من الشك تحوم حول ظروف الوفاة، كما ذكر صديق المتوفى المستر فيليب بيلك. وعلى الفور توجه المفتش كونوي بصحبة السيرجنت رودي وطبيب الصحة إلى القصر، حيث استقبلهم الدكتور فوسيل وصاحبهم إلى الجثة التي كانت في مكانها ولم يحركها أحد. كان المستر كارل يرسم في الحديقة المطلة على البحر والتي يطلق عليها حديقة البحر، تقع على مسيرة حوالي 4 دقائق من القصر، وقد واصل الرسم ولم يذهب لتناول طعام الغداء مع ضيوفه، حيث أراد أن يستغل هذا الوقت في رسم بعض الظلال قبل مغيب الشمس، فظل وحده في حديقة البحر. ولم يكن هذا بشيء الغريب على إمياس الذي لم يكن يحترم مواعيد الطعام إذا تعارضت مع رغبته في الرسم، وكان يفضل أن يتركه وحيدا بدون إزعاج. وكان آخر من رأه على قيد الحياة هما مس إلزا جرير أحد الضيوف وصديقه وجاره المستر ميريدث بيلك، وكان معه قبل أن يذهب إلى القصر لتناول طعام الغداء مع باقي الضيوف. وبعد انتهاء الطعام تم تقديم القهوة للجميع في الشرفة، وبعد أن فرغت ميسز كارل قالت إنها ستذهب إلى زوجها في حديقة البحر، ثم نهضت المربية ميس ويليامز ولحقت بها قائلة أنها سوف تبحث عن الصدرية الخاصة بأنجيلا وارن، وهي أخت غير شقيقة لميسز كارل، وكانت أنجيلا تظن أن الفتاة نسيتها على شاطئ البحر. ثم سارتا معا خلال الطريق الذي تحف به الأشجار حتى وصلتا إلى باب حديقة البحر، فدخلت ميسز كارل بينما واصلت المربية طريقها نحو الشاطئ، ولكنها عادت بسرعة إلى الحديقة بعد أن سمعت صراخ ميسز كارل ورأت مستر كارل ميتا فوق مقعده الخشبي الطويل. فطلبت منها ميسز كارل بإلحاح أن تسرع إلى القصر وتتصل بالطبيب، ولكنها التقت في الطريق بمستر ميريدث فطلبت منه أن يقوم باستدعاء الطبيب، بينما عادت هي إلى ميسز كارل حتى تظل بجانبها. وبعد ربع ساعة حضر الدكتور فوسيت الذي أدرك بمجرد النظر أن إمياس قد توفي، وحدد موعد الوفاة فيما بين 1:00 و2:00، رغم أنه لم يكن هناك ما يدل على سبب الوفاة، كما لا توجد أي آثار جنائية كالضرب أو الطعن أو آثار الدماء أو الاختناق، إلا أن الطبيبة ساورته الشكوك لأن الرجل كان يتمتع بصحة جيدة للغاية ولم يسبق له الشكوى من أي أمراض، ولذلك طلب تدخل الشرطة لمعرفة سبب الوفاة. وحضر المفتش كونوي وبدأ سماع أقوال مستر فيليب بيلك الذي قال إنه تلقى مكالمة تلفونية من أخي ميريدث بيلك صاحب ضيعة هاند كروس التي تقع على بعد حوالي 1.5 ميل من قصر إمياس. كان ميريدث يعمل كيميائيا هاويا يستخلص العقاقير من النباتات الطبية، وقد لاحظ ميريدث هذا الصباح عندما دخل معمله أن زجاجة الكونين والمكتوب عليها تحذير مخدر سام تنقص الكثير رغم امتلائها في اليوم السابق، وقد انزعج بشدة واتصل بأخيه فيليب الذي كان في هذا الوقت ضيفا على إمياس وسأله نصيحة، فطلب منه فيليب الحضور إلى قصر كارل. وقد التقيا في الممر المؤدي إلى القصر وظلا يبحثان دون جدوى حتى وصلا إلى القصر وقت الغداء. وقد توصل المفتش كونوي إلى العديد من الحقائق من خلال الأبحاث والتحريات، ومنها أن هناك 5 أشخاص قاموا بزيارة قصر ميريديث بليك بعد ظهر اليوم السابق لوفاة كارل، وقد ساروا معا من قصر الديربي، وهم مستر وميسز كارل، أنجيلا وارين، وآلزا غرير، وفيليب بليك. وفي قصره ألقى عليهم مستر ميريديث بليك محاضرة عن كيفية استخلاص الكونين من بعض الأعشاب الخاصة، وإن هذا المخدر مفيد للغاية في شفاء بعض حالات السعال والربو، ولكن بجرعات محددة بدقة، كما ذكر لهم أن سقراط قد توفي عقب تناوله هذا المخدر. كلفني مدير البوليس بالتحقيق في هذه القضية، وبتشريح الجثة تبين لنا أن الوفاة حدثت بسبب التسمم بعقار الكونين الذي لا يكاد يترك أثرا في الجسم. رغم أن لدى مستر كارل خزانة خاصة للكؤوس، إلا أن ميسس كارل جاءته بكأس أخرى وزجاجة بيرة من ثلاجة القصر، وبتحليل الزجاجة لم نجد فيها أي أثر، ولكن وجدنا تلك الأثار بالكأس. وقد تبين أن القتيل تناول السم قبيل حوالي 3 ساعات من وفاته، وكان مستر كارل منهمكا في هذا الوقت في رسم صورة لميس إلزا غرير التي كانت تجلس على سور الحديقة متخذة وضعا خاصا للرسم. قامت ميسس كارل بفتح زجاجة البيرة وملأت الكأس، ثم قدمته إلى زوجها الذي جرعه مرة واحدة، ثم ظهرت على وجهه علامات الامتعاض وقال: إن كل شيء اليوم مر في فمي. فقالت له إلزا: ربما كنت مصابا بالتهاب في الكبد. فأجابها بقوله: ولكنها على كل حال بيرة مثلجة. فقال له بوارو: كم كانت الساعة وقتها؟ كانت حوالي 11:15، وقد واصل مستر كارل العمل، ولكنه بعد فترة شكى لمس إلزا غرير من تصلب أطرافه، وقال أنه لابد على وشك الإصابة بالروماتيزم، وتحامل على نفسه، ثم ظهر عليه الإجهاد، فطلب من إلزا ومن ميريديث أن يتركه وحده، فذهبا لتناول طعام الغداء. ومن المؤكد أنه شعر بالإجهاد الشديد فاستلقى على مقعده ولم يستطع الاستنجاد بأحد. والآن فلنستعرض هذه الحقائق. في اليوم السابق على الوفاة تشاجرت إلزا غرير مع ميس كارل مشاجرة عنيفة، حين أعلنت إلزا بجرأة أنها سوف تتزوج من مستر كارل، وقالت ميسس كارل أن هذا لن يحدث أبدا وأنها لابد واهمة. وعندما دخل عليهما مستر كارل سألته زوجته: هل حقا يا إمياس أنك قررت الزواج بإلزا؟ فالتفت الرجل غاضبا وصاح في وجه إلزا: ألا تعرفين كيفية الاحتفاظ بلسانك في فمك 4 أيام؟ كيف تبوحين بهذا السر؟ وعندها قالت له ميسس كارل: من الواضح أنكما قد اتفقتما على الزواج بالفعل. ولكن الرجل أشح عنها بوجهه وغمغم بكلمات غير مفهومة، فقالت له: أرجو أن تجيب على سؤالي، فإن من حقي أن أعرف كل شيء. فقال لها باستخفاف: إن هذه هي الحقيقة، ولكنني لست مستعدا لأي مناقشة الآن. ثم غادر الغرفة بسرعة. فقالت إلزا لميسس كارل: لابد أن تواجه الحقيقة بشجاعة، وأننا لابد أن نظل أصدقاء بعد انفصالك عنه. فقال بوارو: وماذا حدث بعد ذلك؟ يقول شهود إن ميسس كارل ضحكت ضحكة مروعة وقالت لغريمتها: كلا، لن تتزوجيه إلا بعد وفاتي. ثم أعطتها ظهرها واتجهت ناحية الباب. فقالت لها إلزا: ماذا تقصدين؟ ردت عليها ميسس كارل: سوف أقتله قبل أن تتزوجيه. قال بوارو: إنه في الحقيقة اعتراف خطير للغاية، ولكن من الذي سمع ذلك؟ بجانب إلزا كان هناك فيليب بليك وميس ويليامز المربية. وهل اتفقت شهادتهم؟ نعم، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن كل يتحدث بالطريقة التي يعرفها. وعقب ذلك أمرت بإجراء تفتيش دقيق للقصر، وعثرنا على زجاجة صغيرة موضوعة أسفل كومة من الملابس في غرفة ميسس كارل. كانت إحدى زجاجات عطر الياسمين، وكانت عليها بصمات ميسيس كارل فقط. وبتحليل البقايا وجدنا آثار محلول هيدروبرميد الكونين. وعندما سألتها ذكرت أنها كانت في حالة نفسية سيئة، وأنها عقب سماعها محاضرة ميريديث بيلك عن هذا السم غافلت الموجودين وأفرغت زجاجتها من عطر الياسمين واختلست بعض سم الكونين، ثم وضعت الزجاجة في حقيبة يدها وقالت: لقد كانت الصدمة التي شعرت بها شديدة جدا، ولم أكن أتخيل أن يواجهني زوجي بهذه الحقيقة المروعة، وأنه سوف يهجرني للزواج من إلزا. وقررت الانتحار بهذا السم، حيث لم يكن باستطاعة الحياة دون إمياس. فقال بوارو: ولكن هذه الإجابة منطقية تماما. نعم، ولكن هذا يتعارض تماما مع تهديدها بقتل إمياس على مسمع من الكثيرين، كما أن هناك مشادة أخرى وقعت بين إمياس وزوجته صباح يوم الجريمة، وقد سمعها فيليب بيلك وإلزا غرير أيضا. لقد وقعت هذه المشادة في غرفة المكتبة، حيث سمع مستر فيليب ميسيس كارل تقول لإمياس: إنك تفعل هذا دائما مع نسائك، إنني أتمنى أن أقتلك، لابد أن يأتي اليوم الذي أقتلك فيه. ألم تتحدث عن عزمها على الانتحار؟ كلا، فلم يسمع فيليب عبارة مثل إذا فعلت ذلك فسوف أقتل نفسي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمعت إلزا غرير باقي المشادة، وذكرت أن إمياس قال لزوجته: يجب أن تكوني عاقلة يا كارولين، أنت تعلمين أنني أحبك، أنت والطفلة، ولكنني سوف أتزوج إلزا، وكل منا حر في تصرفاته. فقالت كارولين: حسنا، لقد حذرتك. ماذا تقصدين؟ إنني أحبك، ولن أسمح لأحد بأن يأخذك مني، بل إنني أفضل أن أقتلك على أن أتركك لهذه الفتاة. فقال بوارو: إنني أرى أن ميسيس كارل كانت شديدة الحماقة عندما تحدد زوجها، فقد كان في وسعها أن ترفض الطلاق، وبذلك لن يمكنه الزواج من إلزا. بالتحري وجدنا أن ميسيس كارل قد تحدثت مع مستر ميريديث بيلك عن آلامها بصفته صديقا قديما للأسرة، وقد تعاطف الرجل معها وشعر بالحزن من أجلها، فتحدث مع إمياس بشأنها. وأظن أن هذه المحادثة كانت في اليوم السابق على الوفاة، وقد عبر ميريديث عن حزنه وأسفه إذا وقع الطلاق، وأشار إلى فارق السن بين إمياس الذي يناهز 40 وإلزا التي لم تكمل 20، وأنه لا يليق بإمياس الدفع بهذه الفتاة إلى المحاكم في قضية الطلاق. فعبر إمياس عن استيائه بهذه الفوارق وقال: لن تظهر إلزا في المحاكم، وقد اتفقنا على طريقة مناسبة لإنهاء هذا الموضوع بهدوء. فقال بوارو: فلماذا أفشت إلزا السر وتحدثت عن الزواج بإمياس على الملأ؟ لقد كانت حمقاء. لا يمكن أن يعرف الرجل كيف تفكر المرأة، فمن المؤكد أن الموقف كان شديد الحرج في القصر، خاصة وأن كارل كان شديد الحماسة لإنهاء الصورة التي بدأها لإلزا غرير، وفي رأيي أن هذا كان من أسباب تفاقم المشكلة. ربما كان يشعر بالاستياء من إلزا لأنها أفشت السر. نعم، لقد شهد ميريديث بيلك أن إمياس كان يشعر بالاستياء من إلزا، ولكنني أتعجب لماذا لم يلجأ الرجل إلى بعض صور الشمسية ليكمل صورته ويبعد إلزا عن القصر حتى لا يهيج غضب زوجته. هناك الكثير من الرسامين يفعلون ذلك. قال بوارو ضاحكا: أعتقد أن إمياس لم يكن ليلجأ لهذه الطريقة البدائية، فهو كما علمت كان فنانا كبيرا، ولا شك في أنه كان يقدس عمله، وأن اهتمامه بالانتهاء من رسم الصورة كان يفوق اهتمامه بإتمام الزواج بصاحبتها أو بمشاعر زوجته. إن للفن قيوده الصعبة. قال المفتش: إنك تقدر الفن بأكثر مما يستحق، وإذا تأملت في هذه الصورة التي رسمها كارل للفتاة لما فهمت منها شيئا. إنها تبدو كما لو كانت تشكو من وجع في أسنانها، كما بدا السور الذي جلست عليه غريبا جدا. إنني وبعد مرور 16 عاما لا أنسى نفوري من هذه اللوحة. وإنني أتساءل لماذا لا يقوم الرسام برسم كل شيء كما هو؟ لماذا يحاول أن يغير من طبيعة الأشياء ويضفي عليها لمسات غريبة؟ هناك من يرى الجمال في هذه اللمسات الغريبة التي لا تعجبك. عموما لقد كانت إيلزا غرير في غاية الجمال في ذلك الوقت، وهي ما زالت جميلة حتى الآن بالتأكيد، وقد تزوجت مرتين. في المرة الأولى تزوجت برحالة لا أذكر اسمه، ثم تزوجت من زوجها الحالي اللورد بيتشام، فهي تعرف الآن باسم الليدي بيتشام. أي أن الشاهدين الأساسيين ضد ميسيس كارل الراحلة كانا هما فيليب بيلك وإيلزا غرير. نعم، فقد كانا ضدها على طول الخط، ولكن المربية ميس ويليامز رغم تعاطفها مع كارولين إلا أنها شهدت ضدها عندما قالت الحقيقة. وإذا ماذا عن ميردث بيلك؟ كثيرا ما عبر عن أسفه العميق وحزنه لما حدث، وكان يلوم نفسه على قيامه باستخراج هذا العقار القاتل الذي جر كل هذه المصائب. في الحقيقة كان الرجل شديد الاحترام لنفسه وللآخرين. وماذا عن الأخت الصغرى لكاترين؟ أقصد أنجلينا وارن، هل شهد ضدها؟ إنها لم تسمع شيئا، ولذا فلم يكن هناك داع لسماع أقوالها، كما أن أقوالها لم تكن بأكثر مما سمعناه من بقية الشهود، حيث شاهدت أختها وهي تأخذ الزجاجة من الثلاجة، وكما نعلم فإن السم لم يكن في الزجاجة. إذا كانت ميسيس كارل لم تعبث بالزجاجة ومحتوياتها، فكيف وضعت السم في الكأس أمام إيلزا وميردث؟ لم يكن أحد من الثلاثة منتبها إلى ميسيس كارل، فقد كان زوجها منهمكا في الرسم أمام إيلزا، وقد كانت تجلس على السور ولا ترى ما تفعل كارولين، ومستر ميردث كان بعيدا عنه. قال بوارو: من الواضح أن لديك إجابة لكل سؤال. إن الأمر في غاية الوضوح يا ميسي بوارو، فقد اعترفت وشهد الشهود بأنها هددت زوجها بالقتل، كما سرقت الكونين من معمل مستر ميردث، ووجدت في غرفتها زجاجة السم الفارغة وعليها بصماتها، وقد حملت هي نفسها زجاجة البيرة والكأس إلى زوجها، وكانت تلك هي الكأس الأخيرة التي تناولها الرجل قبيل وفاته، وقد قال الرجل أنه يشعر بالمرارة في حلقه. ومن العجيب حقا أنها أصرت على أن تحمل إليه الكأس رغم الخصومة التي كانت بينهما. معك حق، إن هذا شيء مثير للدهشة. هذا شيء طبيعي، فكيف تصبح في غاية الرقة واللطف معه؟ من المؤكد أنها فعلت ذلك حتى تحقق غرضها، وهو قتل زوجها، ثم عمدت بعد ذلك على أن تكتشف بنفسها أمر الوفاة، ثم أرسلت ميس ويليامز لاستدعاء الطبيب حتى تزيل آثار بصماتها عن الكأس وتضع بصمات زوجها على الزجاجة. هل فعلت ذلك حقا؟ نعم، ولكنها خدعة مكشوفة، حيث كان وضع بصمات القتيل على الزجاجة يدل أنه مفتعل تماما، ولا يمكن أن يكون على هذه الصورة إلا إذا أمسك بالزجاجة وهي مقلوبة. وكان من الواضح أن ميسيس كارل كانت تريد أن توحي إلينا أن الرجل انتحر بعد أن شعر بوخز الضمير، ولكن بالتحري ثبت أن الرجل لم يكن من هذا النوع الذي يفكر في الانتحار. من الواضح أن الحقد قد أعماها تماما، فلم تفكر بطريقة سليمة، وبعد أن نجحت في قتله أدركت بشعة جرمها، وهداها تفكيرها المريض إلى فكرة الانتحار. إن هذا تفسير معقول جدا. هل تعني أنك مقتنع بأن كل شيء كان في غاية الوضوح منذ البداية يا مستر بوارو؟ تقريبا، وإن كانت هناك بعض النقاط التي أريد أن أستوضحها. يمكنك أن تسأل كما تشاء. أريد أن أعرف ما الذي كان يفعله باقي الضيوف في القصر؟ من الطبيعي أن نتحرى عن ذلك، حيث إنه في جرائم القتل بالسم لا يتم استبعاد أي شخص حتى لو لم يكن قريبا من مكان الجريمة، خاصة في مثل هذا النوع البطيء المفعول، فمن الجائز أن يقدم أحدهم حبة ما ويدعي أنها تساعد على الهضم مثلا ويعطيها له، ثم يرحل بعيدا دون أن يعرف أنه هو القاتل. ألا يمكن أن يكون هذا ما حدث بالفعل؟ لا لا، فلم يكن مستر كارل يعاني من شيء، ولم نعرف أن هناك أحدا أعطاه شيئا مثل هذا. حتى عندما نصحه مستر ميردث بتناول وصفة خاصة أعدها من أجل تقوية الجسم، رفض كارل تماما. ولا تنسى أنه لا يوجد أي مبرر لميردث لأن يقتل صديقه الحميم. لقد كانت العلاقة بينهما طيبة تماما. أما إلزا فقد كانت تحب كارل، ولذا فلا يوجد لديها أي دافع لكي تقتله. وكذلك الأمر بالنسبة لفيليب الذي لم يكن لديه أي سبب ليقتل صديقه الحميم. ورغم أن ميس ويليامز لم تحاول أن تخفي عنا رفضها لسلوك كارل مع نساء واستهتاره الدائم، إلا أن ذلك لا يعني أنها تفكر في قتله. أما بخصوص أنجيلا وارن فقد كانت صبية صغيرة، وكانت على وشك الالتحاق بمدرسة داخلية، كما كانت دائمة التشاجر مع زوج أختها مستر كارل، ولكنهما برغم ذلك كانا يتبادلان الحب. ومن المعروف أن الجميع كانوا يعاملون أنجيلا معاملة خاصة نظرا لظروفها القاسية، فقد أصابتها أختها كارولين عن طريق الخطأ في وجهها فشوهت جانبه وأفقدت إحدى عينيها البصر، وربما كان ذلك بسبب الاهتمام الزائد من قبل كارولين بأختها. فقال بوارو: ولكن ربما كان هذا دافعا قويا لكي تعقد الفتاة دائما على أختها. لا أنكر إمكان حدوث ذلك، ولكن هذا في حالة وجوده لا يمكن أن يؤدي بالفتاة إلى قتل زوج أختها بهذه الطريقة البارعة، فهو احتمال بعيد للغاية. ولا تنسى أن كارولين هي التي تولت أمر أختها بعد رحيل والديها، وبذلت أقصى جهدها في العناية بها ورعايتها وتعويضها عن كل ما لقيته من عذاب. وشهد الجميع بأن كارولين كانت تكن لأختها كل الحب كما كانت أنجيلا تبادلها نفس الحب والإخلاص. وقد طلبت أنجيلا حضور المحاكمة، وكارولين أصرت على إبعادها تماما، كما رفضت أن تقابلها بعد صدور الحكم، لأن هذا سيترك أسوأ الأثر في نفس الفتاة الصغيرة، وأرسلتها إلى مدرسة داخلية خارج البلاد. أما الآن فقد أصبحت ميس وارن شخصية ناجحة للغاية بعد أن أعدت العديد من الأبحاث الأثرية وتوصلت لكثير من الاكتشافات الهامة، وأصبحت من أعلام الكتابة في هذا المجال، ويمكنك أن تجد مقالاتها وأبحاثها في الكثير من الصحف والمجلات. وماذا عن القضية؟ هل نسيها الجميع الآن؟ ولماذا يذكرونها؟ ولا تنسى أن أنجيلا لا تحمل اسم والدي كارولين، فهي أختها عن طريق الأم، فوالد أنجيلا هو سبالينغ. وهل كانت ميس ويليامز هي مربية أنجيلا وابنة كارولين في نفس الوقت؟ لا لا لا، كلا، كانت مربية لأنجيلا فقط. أما ابنة كارولين وإمياس كارل فقد كانت مع مربيتها الخاصة في زيارة لجدتها الليدي تريسليان التي فقدت ابنتها، وكانت شديدة التعلق بالحفيدة الصغيرة التي أطلق عليها اسم والدتها كارولين. نعم، وأصبحت اليوم تدعى كارلا. وعن باقي الموجودين بالقصر فلقد جلست ميس ألزا غرير في الشرفة عقب تناول طعام الإفطار، وكان جلوسها أسفل نافذة غرفة المكتب حيث سمعت المشاجرة التي وقعت بين زوجين، ثم ذهبت بعد ذلك إلى حديقة البحر لتجلس أمام إمياس فوق سور الحجري. وقد ظل الرجل يرسم حتى موعد الغداء عندما بدأ يشكو من تصلب عضلاته، ولقد علمنا أنه لم يسترح سوى مرتين اثنتين فقط. أما فيليب بيلك فبعد أن تناول الإفطار سمع بالصدفة جانبا من مشاجرة الزوجين كما أوضحت لك من قبل، وبعد أن انصرفت إلزا بصحبة إمياس إلى حديقة البحر للرسم جلس في الشرفة يطالع إحدى الصحف حتى اتصل به أخوه ميريديث تليفونيا وأبلغه باختفاء السم، فذهب لمقابلته وبالفعل قابله عند الشاطئ، ثم سارا سويا حتى وصلا إلى القصر، وفي طريقهما مرا بسور الحديقة. في هذه الأثناء كانت ميس إلزا غرير قد غادرت مكانها وذهبت إلى القصر لإحضار سترة صوفية تضعها على كتفيها للوقاية من البرد. وخلال مرورهما بجوار سور الحديقة سمعا جانبا من الحوار الذي جرى بين إمياس وزوجته بخصوص ترحيل أنجيلا إلى مدرسة داخلية، فقطعه بوارو قائلا: كانا يتحدثان بطريقة هادئة. لا، على العكس، فقد كان الرجل يتحدث بضيق شديد لأن زوجته قطعت عليه العمل من أجل هذه الشؤون المنزلية. نعود مرة أخرى إلى الشقيقين اللذين تبادلا بعض الكلمات مع إمياس إلى أن عادت إلزا غرير بسترة صوفية. جلست في وضع الرسم حيث عاد إمياس للرسم وهو مقطب الجبين، فغادر الحديقة إلى القصر. وخلال وجودهما شكى إمياس من سخونة البيرة التي توجد لديه بالخزينة، فوعدت زوجته بإحضار زجاجة مثلجة من القصر. حسنا، من المؤكد أنها كانت تتعامل معه كالأفعى الناعمة. ثم جلس الشقيقان في الشرفة وتناولا البيرة المثلجة التي أحضرتها لهما أنجيلا، ثم ذهبت أنجيلا للسباحة مع فيليب. أما ميريديث فقد جلس بمفرده قريبا من حديقة البحر، حيث كان بإمكانه رؤية إلسا. كانت تجلس فوق السور الحجري وكان يسمع حديثها مع إمياس كارل، ولكنه كان مشغولا بالكونين الذي سرق منه، حيث سبب له هذا الأمر قلقا شديدا. وقد رأته إلسا ولوحت له بيدها، وعندها دق جرس الغداء بالقصر. ذهب بصحبة إلسا لتناول الطعام، ويذكر الرجل أنه رأى إمياس في حالة غريبة لم يعهدها من قبل، لكنه لم يحاول محادثة صديقه في ذلك، لأنه يعلم كراهيته للاعتراف بالمرض في قمة الابتهاج والسرور، وأحيانا أخرى يكون شديد الاكتئاب والضيق ويبادر الآخرين نظرات نارية، ولذا فقد كانوا جميعا يتجنبون الاقتراب منه في هذه الأثناء. أما ميس ويليامز فقد أمضت فترة طويلة جالسة في غرفة الجلوس، فقد كانت أنجيلا تتجول وتتسلق الأشجار قبل أن يصحبها فيليب إلى السباحة في البحر، بينما كان باقي الخدم يقومون بأعمالهم العادية في القصر. ثم توقف مستر هيل وسأل بوارو: ها، هل تجد أن هناك ما يثير الشك في تصرفات أحد من الموجودين بالقصر؟ لا، كلا، على الإطلاق. وهل زال الشك لديك في إدانة ميسيس كارل؟ لا يمكنني أن أحكم الآن، ولكن لا بد من البحث حتى يزداد اقتناعي بإدانتها. وماذا قررت؟ لا بد من القيام بزيارة هؤلاء الخمسة الذين كانوا موجودين بالقصر يوم الحادث، ولا بد من سماع أقوال كل منهم. هل تتوقع أن تتماثل أقوالهم بعد كل هذه السنوات؟ من المؤكد أن الأقوال تختلف باختلاف الأمزجة والطبائع، ولكن تظل الحقائق الأساسية ثابتة. ربما وجدت نفسك في النهاية أمام خمسة تقارير مختلفة. إن هذا هو أفضل ما يسهل لي مهمتي في الوصول إلى الحقيقة. إنني لم أخبرك كيف تم نقل السم من زجاجة العطر إلى الكأس. لقد تم ذلك بوساطة خزان قلم حبر عثرنا عليه في أحد الممرات. قرر بوارو أن يبدأ قضيته المستحيلة بزيارة فيليب بيلك صديق القتيل، والذي أصبح سمسارا كبيرا ببورصة الأوراق المالية. كان رجلا قصير القامة مكتنز الجسم، تدل نظراته على المكر. ولم يطلعه بوارو على حقيقة مهمته، بل قال إنه مكلف من قبل إحدى دور النشر الكبرى بجمع الحقائق عن أهم القضايا التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة حتى يتم طبعها في مجلد. فقال الرجل بدهشة: ألا تريدون أن تتركوا الماضي وشأنه؟ لماذا النبش بالماضي؟ فقال بوارو بلا باقة: إن القراء يحبون مثل هذه الأشياء، وهذه طبيعة البشر بصفة عامة كما تعلم يا مستر بيلك. وقد علمت أنك من أبرع الناس في سرد مثل هذه الأشياء. فابتلع الرجل الطعمة وقال ضاحكا: أو علمت بهذه أيضا؟ نعم بلا شك. فقال الرجل فجأة: ولكنك لست كاتبا صحفيا أو قصصيا، أليس كذلك؟ كلا، إنني مجرد مخبري بوليس. نعم، إنني أعرف أنك هيركيول بوارو المخبر الشهير. لم أكن أتوقع أن تعرفني يا مستر بيلك، هذا من دواعي سروري حقا. حسنا يا ميسيو بوارو، لا مانع لدي من الحديث عما وقع، فماذا تريد أن تعرف؟ لقد علمت أن الرسام الراحل إمياس كارل كان من أعز أصدقائك، فأرجو أن تحدثني بكل ما تعرفه عن مأساته. وبعد صمت قصير قال الرجل: ولكن هذه المأساة قد أصبحت معروفة للجميع، يمكنك أن ترجع في هذا الشأن إلى سجلة البوليس وإلى أرشيف الصحف أيضا. نعم، ولكنني أريد أن أعرف بصفة خاصة مدى التأثير الذي أحدثته في نفسك هذه المأساة. لقد كان تأثيرا رهيبا حقا، حيث كان بإمكاني إنقاذ إمياس من الموت لو أحسنت التصرف عقب أن أخبرني ميريديث أن كمية سم الكونين سرقت من معمله. ولكن هل كنت تشعر بتأنيب الضمير إلى هذا الحد؟ سوف أتحدث معك بافتراضي أنك تعرف الحقائق الأساسية عن هذا الحادث كما عرفت من الصحف التي استفاضت في ذكر التفاصيل. أها نعم، إنني عندما علمت من أخي باختفاء الكونين لم أظن أن الأمور قد بلغت هذه الدرجة من الخطورة، لذا لم أتحرك بسرعة كما يجب في مثل هذه الأحوال، وقررت أن أبحث معه هذا الأمر بعد الظهر. ولكن للأسف فقد سبقنا سيف القدر ومات إمياس عقب تناول طعام الغداء، وبالطبع فقد علمنا بوفاته في هذا الوقت. ولو أنني فكرت بطريقة منطقية من البداية لعلمت أن كارولين هي التي سرقت السم لتدسه لزوجها، ولا حذرت إيلزا وإمياس منها. ثم نهض الرجل وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهابا ويقول بانفعال: إنني ما زلت أتعذب لأنني لم أحسن التصرف في ذلك الوقت. لقد كان من الواضح أن كارولين هي سارقة السم، كان الدافع قويا أمامها لتقتله، وقد انتهزت أول فرصة لتدس السم له. ليتني ما تهاونت في هذا الأمر. فقال بوارو: لا تحمل نفسك فوق ما تحتمل يا مستر فيليب، ولابد أنك لم تكن تتخيل أن تتطور الأمور وتصل إلى هذه الدرجة، كما أنه لم يكن أمامك وقت كاف. كلا، كان أمامي وقت كاف للغاية للحيلولة دون وقوع الجريمة، كما كان الأمر في غاية الوضوح. مثلا الذهاب إلى إمياس وتحذيره، كنت أعلم أنه سيسخر مني، فما كان ليأبه بشيء ولا يقتنع أنه معرض لأي خطر مهما عظم، وما ذلك إنه لم يدرك يوما حقيقة سم الكونين الذي اختلسته من معمل ميريديث. فإذا مات إمياس فسوف يكون مصيرها الشنق، وكان هذا التحذير كفيلا بردعها فورا. وبالإضافة إلى ذلك كان بوسع الاتصال برجال الشرطة. كان هناك الكثير من الوسائل، ولكنني انسقت وراء لهجة ميريديث الهادئة البطيئة، حيث قال لي: لابد أولا أن نتحقق من الشخص الذي سرق الكونين حتى لا نلقي بالتهم جزافا على الناس. فيا له من أخ بطيء خامل، وأحمد الله أنه الأخ الأكبر الذي ورث الضيعة والأموال، وإلا فإنه كان يموت جوعا حيث لا يصلح لممارسة أي عمل. أي أنك كنت على ثقة من معرفة سارقة السم؟ نعم، كنت أعرف أنها كارولين منذ أن أخبرني صديقي بالأمر. إنني أكثر الناس معرفة بحقيقة كارولين. وما هي هذه الحقيقة؟ إنها لم تكن المرأة البريئة التي اتهمت ظلما كما حاولت الادعاء خلال المحاكمة. إنها أسوأ امرأة رأيتها في حياتي. نعم، كانت في غاية الجمال والجاذبية والرقة التي ينخدع فيها الجميع، حيث كانت تستطيع أن تخدع الرجال بنظرتها الناعمة وتثير فيهم غرائز الشهامة والفروسية. وهي تذكرني بالملكة الاسكتلندية ماري التي كانت تفيض جمالا ورقة وعذوبة، ولكنها كانت قاتلة بارعة تمكنت من قتل الأميل دارنيلي دون أن تتجه إليها أي شبهة. إنها مثل كارولين، وحش في صورة إنسانة جميلة. وهناك حقيقة هامة للغاية، رغم أنها لم تذكر أثناء المحكمة، إلا أنها تلقي الضوء على حقيقة هذه المرأة القاتلة. أقصد بذلك هي ما فعلته بأختها المسكينة أنجيلا وارن. إن كل ذلك يرجع إلى الغيرة العمياء. فبعد أن تزوجت أم كارولين مرة أخرى وأنجبت أنجيلا من زوجها الجديد، شعرت بتحول حنان الأم إلى الطفلة الصغيرة، وهذا شيء طبيعي، هي سنة الحياة. ولم تدرك كارولين ذلك، وقررت أن تقتل أختها بوساطة قضيب من الحديد، لكن الضربة لم تكن موافقة فأصابت الوجه وشوهتها، كما أفقدت الطفلة حاسة البصر في إحدى عينيها. فهل سمعت عن امرأة في هذه القسوة؟ أوه كلا، بالطبع يمكنك أن تعرف حقيقتها من هذه الحادثة. فهي لم تكن تقبل أبدا أن يهزمها أحد أو يزحزحها من مكانها مهما كان شأنه. وبعد صمت قصير قال فيليب: ولا تظن أن كارولين كانت مندفعة لارتكابها هذا الحادث البشع. كلا، بل هي ماكرة تستطيع أن تحكم التخطيط والتدبير. فبعد وفاة والديها قدمت إلى قصر آلدرباري لتعيش فيه، وكانت تمت بصلة من القرابة البعيدة لآل كارل، وكانت فقيرة وراحت تتطلع إلى الشباب المحيطين بها وتفكر في الإيقاع بصيد طيب. كنت أنا فقيرا في هذه الفترة، حيث ورث أخي ميريديث الضيعة والمال والقصر، فلم تنظر إلي، وربما فكرت في الزواج من أخي، ولكنها فضلت عليه إمياس، فهو رسام مبدع، وتدل كافة الظواهر على أنه سوف يحقق نجاحا كبيرا في عالم الفن. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان هو الوريث الوحيد لضيعة آلدرباري والقصر أيضا. وبالفعل أصبح إمياس في غاية الثراء، وتدفق عليه المال، وأصبح من أشهر الرسامين في وقته. ألم تشاهد إحدى لوحاته؟ إنها لدي واحدة هنا، هيا نشاهدها معا. ثم قاد فيليب ضيفه إلى قاعة مائدة وأشار إلى إحدى اللوحات قائلا: هذه هي اللوحة التي أحتفظ بها لصديقي إمياس. أخذ بوارو يتأمل اللوحة التي كانت تصور باقة من الزهور البديعة فوق منضدة من الخشب المصقول اللامع. وقد نجح إمياس في إبراز حيوية الزهور لدرجة رائعة، فقال: إنها عبقريته واضحة تماما في هذه اللوحة. وبعد أن عاد إلى الشرفة قال فيليب: رغم أنني لست خبيرا في هذه الأمور، إلا أنني أشعر بأن هناك شيئا غامضا في لوحات إمياس، بما يجعلك لا تنسى هذه اللوحات أبدا. أرأيت يا ميسيو بوارو مقدار الخسارة التي لحقت بنا؟ لقد كان إمياس فنانا عظيما مبدعا، ولكن هذه المرأة قتلته وهو في قمة مجده وتألقه. إنها مثال للشر والحقد والقسوة رغم جمالها الساحر. ولكنني علمت أنك تحملت الكثير بسبب نزوات زوجها واستهتاره وعلاقاته النسائية المتعددة وإهماله الشديد لها، وهذه خدعة أخرى نجحت فيها. لقد كانت هي السبب في سلوك زوجها، لأنها أحالت حياته إلى سلسلة متصلة من النزاع والشجار، وهو بصفته فنانا مرهف الحس لم يتحمل هذه الحياة الشاقة. لقد كان يختلف عنها تمام الاختلاف. فبعد أن تنتهي المشاجرة كنت تجدها في غاية السعادة والراحة، بعكس كارل الذي كان يبدو تعيسا متوترا. إن رجلا مثل إمياس كارل كان من الأفضل له ألا يرتبط بهذه القيود وأن يعيش حرا بلا زواج. ترى هل كان يصارحك بمتاعبه تلك؟ كان يثق فيها كثيرا، لكنه لم يكن يحب الشكوى، وهذه طبيعته. وفي بعض الأحيان كانت تصدر منه بعض العبارات التي تصور عمق مأساته، مثل اللعنة على النساء جميعا، وإياك أن تقدم على الزواج يا صديقي فهو الجحيم على الأرض. وهل صارحك بعلاقته بإلزا غرير؟ بالتأكيد، ففي البداية قال إنه تعرف بفتاة رائعة وهي تختلف تماما عن كل من عرفهن من قبل. لم أشعر بالقلق، حيث كان دائما ما يقول ذلك في البداية ثم تفتر علاقته بعد ذلك بهن. ولكن هذه المرة شعرنا جميعا بالقلق حين تبين لنا أنه غارق في حبها وأنها استطاعت أن تسيطر عليه. من الواضح أنك لم تكن راضيا عن إلزا. نعم، فقد شعرت أنها تود أن تسيطر عليه تماما ولا تدع له فرصة لأن يتحرك. ورغم ذلك فقد كنت أعتقد أنها ستكون زوجة أفضل من كارولين. من الواضح أن إمياس كان يخوض الكثير من المغامرات النسائية. نعم، لم يكن يترك فرصة للتقرب من النساء والحسناوات إلا وانتهزها. ترى هل كانت علاقته طيبة مع أنجيلا؟ نعم، فقد كانت مرحة وظريفة، ولكنها عندما كانت تتمادى معه كان يغضب منها. للأسف فقد كانت كارولين تقف معها ضده، مما جعله يعتقد أنها تفضل أختها عليه. كانت أنجيلا بدورها تحاول اجتذاب إمياس إليها وتشعر بالغيرة من أختها، لذا فقد قرر إمياس أن يلحقها بإحدى المدارس الداخلية، وكان قرارا ديكتاتوريا أغضب الفتاة كثيرا. وهل كان يحب ابنته؟ أعتقد ذلك، فقد كان يدللها دائما ويلعب معها كثيرا، ولكن هذا الحب لم يمنعه من الزواج بإلزا. هل كانت كارولين تحب ابنتها؟ أعتقد ذلك، فقد تألمت كثيرا لموقف هذه الابنة المسكينة التي فقدت أمها وأباها في ظروف مأساوية، وقد أرسلوا بها إلى ابنة عم أبيها في كندا. أرجو أن تكون قد عرفت بتلك الحقيقة المروعة. لقد استمتعت بحديثك يا مستر بلك، وأرجو أن تكتب كل ما تذكره عن تفاصيل هذا الحدث. ولكن هذا أمر شاق يا مسيو بوارو، كيف أستطيع تذكر التفاصيل بعد كل هذه السنوات؟ إنك بمجرد أن تشرع في الكتابة فسوف تتذكر كل شيء. لماذا تريد كل هذه المعلومات؟ إن كل ذلك مدون بالتفاصيل في سجلات البوليس دون شك. أعلم ذلك، ولكنني أريد معرفة الحقائق التي لم تظهر في التحقيق. إن هناك الكثير من العبارات والتفاصيل التي تلقي الضوء على جوانب أخرى نود إظهارها، وربما كانت مهمة للغاية، وأنا على أتم استعداد لدفع الأجر المطلوب. لا، إنني لا أريد أجرا، سوف أكتب لمجرد الكتابة، ولكن لا أريد أن ينشر أي شيء مما أكتب بدون إذني. وجد بوارو أن ميريديث بيلك هي الصورة العكسية تماما لأخيه فيليب، فهو طويل القامة هادئ النبرات متحفظ إلى حد شديد، وقد حرص بوارو على التزود بخطاب توصية إليه من قبل إحدى السيدات التي تحتفظ بعلاقة طيبة مع الرجل. وبالفعل كان الخطاب ذا نفع عظيم، إذ رحب الرجل ببوارو ترحيبا شديدا، وأخذ يتحدث معه ببساطة عن الصيد وتربية الكلاب وغيرها من الأمور التي يهتم بها أحد الأعيان. ثم تحدث بوارو أخيرا عن المهمة المزعومة التي يقوم بها لحساب إحدى دور النشر، فقال الرجل غاضبا: إن هذا عمل غير إنساني على الإطلاق، لماذا تقومون بنبش الماضي بعد أن مرت كل هذه الأعوام؟ معك حق يا سيدي، ولكن هذه هي رغبة القراء. إنها رغبة شاذة لا يجب النظر إليها. ولكن بوارو كان متأهبا لذلك، فعمد إلى حيلة بارعة حيث قال: سوف نحاول أن نسلط الضوء على الأحداث التي وقعت، ونصور الظروف المحيطة التي أدت إلى ارتكاب الحادث، كما أن كارلا الصغيرة شديدة الاهتمام بهذا الأمر، وهي تؤيد نشر هذا الكتاب الذي سوف يؤدي إلى تحسين صورة أمها لدى الرأي العام. وقد أحدث ذكر كارلا ما توقعه بوارو، حيث قال الرجل بلهجة يفيض منها الحنان: كارلا، لا بد أنها كبرت الآن وأصبحت فتاة ناضجة. بالتأكيد يا سيدي، إن السنين تمر بسرعة عظيمة، ولا بد أن أقول لك إن الفتاة شديدة الاهتمام بمعرفة الحقيقة من أفواه الذين عاصروها وقت وقوعها، فهي تشعر ببعض التجاوزات التي ارتكبها المحققون. إنني أقدر ما لقيته من صدمة، خاصة عندما طالعت تحقيقات البوليس الجافة التي لا تعرف المجاملة. يا لها من فتاة مسكينة. فانتهى بوارو الفرصة وقال: إن هذا ما نريده تماما، مشاعر وعواطف كل من شهد تلك المأساة، كما نريد أن نعرف كافة الانفعالات والأحاسيس التي سبقت وقوعها. ظهر الاهتمام على وجه ميريديث فقال: لابد أن أقول لك إنني كنت أرتبط بعلاقتي صداقة متينة مع إمياس، فقد كان جارا لي منذ أن وعيت على الدنيا، ورغم ذلك فلا يمكنني أن أخفي ضيقي بتصرفاته غير اللائقة في كثير من الأحيان، ولا أقبل أن يأتي بعشيقته إلى منزل الزوجية. وما حدث بعد ذلك من تحدي لزوجته بهذه الصورة البشعة. ربما يقولون أن للفنانين نزواتهم وأهوائهم، ولكن لكل شيء حدود. إنني سعيد لسماع هذا الكلام منك يا مستر بلك، فلا يقبل رجل عاقل هذا الموقف البغيض بين الزوجة والعشيقة. ولمح بوارو ظلال ابتسامة غامضة على وجه ميردث الذي قال: إن أمياس لم يكن شخصا عاديا على الإطلاق، بل كان فنانا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني.